شيخنا قولك بالحازمي بشأن عدم تكفير آل سعود، هذا الحازمي كان مدخليا يا إخوة، وقد تاب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا، وأنا أشهد وأنا شاهد عيان على هذه التوبة، بارك الله تعالى فيكم. هذا ما عرف التوحيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع شيخنا سيفور الجواب، اسمع شيخنا سيفور الجواب، الحازمي، الحازمي كان مدخليا يا إخوة، نعم بشأن الحازمي، الحازمي نعم نعم نعم، وأنا شاهد بهذا، الله يبارك فيكم. الحازمي سوف تندمون، سوف تندمون ندم شديد لإضاعتكم قديم، هذا كان في القديم مدخلي مغالي، الله يبارك فيكم، الندم سوف يكون لإضاعتكم لهذا الرجل، الله يبارك فيكم. هذا رجل عالم، عالم كبير، الله يعطيكم العافية. أنا أعرف 99 مكفر لآل سعود ولا أكفرهم حتى أبلغ 100 مكفر. الله العافية. ونعم وهو يناصر المجاهدين، وهو الآن في السجن، فك الله أسره، نعم وهو الآن في السجن، بارك الله تعالى فيكم، فك الله أسره يعني لمناصرته للمجاهدين، وتهمته هي الدولة، بارك الله تعالى فيكم، ومناصرته للدولة الإسلامية. نعم قائد من لم يكفر كافر، قال المداخل، قلت لكم المداخل بارك الله تعالى فيكم ليسوا مرجئة، إنما هم آمنوا بالطاغوت كفروا بالله، بارك الله تعالى فيكم، هذا شيء.